كي لا يدنس غاصب أسر الرسول ويرجما في فديتك بالدماء سأظل حرا بيضما في فديتك ولا التهديد يثنينا.

Thank you.